إنما كان من أمري كذا وكذا. فكيف عقب عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هذه إلا رحمة من الله. الله أكبر. هلا آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا هذا اللبن. ده كل اللي يهمه في الموضوع إن هو اللي نايمين دول يشربوا هذا اللبن. قال فقلت له والذي بعثك بالحق ما يضرني إذا أصبتها وأصبتها معك من فاتته عدمها نعم. من فاتته فهو أسأت لطفه تفقده عليه الصلاة والسلام. ما ضرب الأمثال يعني من وفائه النادر أي نعم. النادر نعم. الذي لا تكاد تجد له نظيرا ما رواه الشيخان من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ذات يوم في مجلس وكان فيه عمر قال بينما أنا البارحة دخلت الجنة إذا رأيت قصرا في الجنة صلى الله عليه وسلم فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر ورأيت عليه جارية تتوضأ فقلت من هذه فقالوا هذه امرأة عمر قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا صلى الله عليه فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار صلى الله عليه فأنا لم أرى أحدا يراعي أصحابه حتى في المنام في المنام في المنام سبحان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يعني يراعي أصحابه حتى في المنام صلى الله يعني عليه وسلم يعني هذا وفاء نادر أنا لم أرى أحدا أتى بالصحبة على وجهها مع أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لأن أبا بكر هذا شيء آخر يعني ليس له نظير قط أبو بكر الصديق سبحان الله أي نعم لعلنا في مناسبة الهجرة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر لصحبته نعم. في الهجرة فلم يختر عمرا لقوته أو علي لقرابته أو غيرهما وإنما أبو بكر هذا شيء مختلف آه. أبو بكر الصديق ليس له نظير أبدا يعني مثلا في الهجرة نعم. لما عامر بن فهيرة جاء باللبن نعم. وهم في الفطار قعد يبرد اللبن عط عليه وأسفله الكلام ده قال فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضيت ده هو بقول حتى رضيت أنا مش حتى رضي هو يعني هذا سبحان الله حتى رضيت أنا شبعت أنا بالضبط كده هو كده حتى رضيت يعني أنا رضيت عن أكله رضيت عن شربه صلى الله عليه وسلم وحتى لما خرج ودخل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وسار المسلمون بالسلاح والكلام ده جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان صامتا وأبو بكر هو الذي كان يتحرك وجاء من جاء من الأنصار لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أبا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو بيتكلم وبيتحرك فكانوا يحيونه حتى جاءت شمس الظهيرة ووصلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر بردائه يظلله حينئذ عرف المسلمون أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق له تكات كده يعني مثلا في قيامه الليل تكات الحب الحب الخالص الحقيقة يعني أنا لما أتكلم عن أبو بكر أتكلم فعلا بقلبي لأن أنا ما رأيت مثله قط يعني شوف حتى في مثل هذا لما كان يقوم الليل كان يسر بالقراءة والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه يسر بالقراءة قال له لماذا تسر بالقراءة شوف الكلام قال قد أسمعت من ناجيت الله أكبر قال ارفع صوتك قليل ومر على عمر فوجده إيه يرفع صوته بالقراءة فقال له لماذا ترفع صوتك بالقراءة قال أطرد الشيطان وأوخذ الوثنان عشان يشاركه في الإيه يشاركه بدل ما هنا يصلي قال أخفض من صوتك قليل فهو حتى في مثل شوف الفقه بتاع الناس الصحابة أي طبعا رضي الله عنهم يعني ما يفعل الفاعل شيئا إلا لحكمة نعم. زيك قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهي رجل يظهر الصدقة له قصد مش رياء ولا سمعة ولا كلام له قصد إن في واحد يغار يخرج الذي عنده نعم. مثلا ورجل آخر ضعيف يخشى على عمله رياء فأنا خلاص أسرها نعم. يعني إيه لكل وجهة هو موليه نعم. لكن أنا لما أتكلم عن أبي بكر الصديق وموافقته الكاملة لا أجد مثلا أفضل من صلح الحديبية ما شاء الله صلح الحديبية قال أبو بكر رضي الله عنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره بلا تواطؤ بينهما سبحان الملك يعني لما جاء عمر بن الخطاب والقصة وقال ألسنا على الحق ليس عدونا على الباطل الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. لم يشفي هذا ما في صدر عمر رضي الله عنه، فذهب إلى أبي بكر الصديق فقال: يا أبا بكر، ألست على الحق؟ بلى. ألست عدو على البطل؟ لمن أعطوا الدنية في ديننا؟ قال: أيها الرجل، استمسك بغرزه، هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصر. سبحان الله، نفس الكلام بالحرف. نفس الكلام بالحرف، إيه الحب يعمل كذا؟ سبحان الله. حتى يعني امتزج حتى يقول الواحد وللآخر يا أنا. الله أكبر. يعني وصلوا إلى هذه فهو النبي عليه الصلاة والسلام رقته ورفقه الشديد البالغ مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، جعل منهم أمة استطاعوا أن يكونوا دولة بعد 10 سنوات. أنا ما رأيتها قط من لدن آدم عليه السلام إلى اللحظة التي أتكلم فيها الآن. قوم كانوا على هامش الدنيا لا قيمة لهم إطلاقا، استطاع أن يجمع أشتات هؤلاء، وفي 10 سنوات لا تعد شيئا من أعمار الأمم، ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وله دولة تزاحم فارس والروم. طيب الدولة دي يا شيخنا قامت على رجالة. نعم، صناعة الرجال. يعني أنا أريد أن أخاطب هؤلاء الذين يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسخرون منه، وأنا أقول لهم يعني إذا كنتم تتكلموا عن الإنسانية فمن خدم الإنسانية مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما حصلش. هو صنع رجالا، تعالوا شوفوا النماذج اللي صنعها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى، هل رأيتم أبدا في تاريخكم أميرا ولا قائدا ولا كبيرا ولا رئيسا يحلب السياه لأهل محلته؟ هذا أبو بكر صنعه رسول الله، هذا رسول الله صنع هذه الأمة. هل رأيتم أو سمعتم أو بلغكم قط برجل أمير أو حاكم ينام على طوبة تحت شجرة دون حراس ولا؟ هذا المجتمع الآمن صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم قاضيا يجلس على القضاء 2 سنين فلا تأتي مظلمة واحدة من دولة من أمة؟ هذا هو المجتمع الذي صنعه رسول الله. اسمعوا إذن، زدنا يا شيخ، كيف صنع هؤلاء الرجال؟ نحن الحقيقة أمة متخصصة في صناعة الرجال ما شاء الله. يعني رجل صنع في بلاد الإسلام، رجل نعم. يعني غلمان الصحابة كانوا رجال. يعني في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت واقفا في الصف يوم بدء بين غلامين، تمنيت لو أنني كنت بين أضلع منهما. يعني كنت عايز واحد فتوة على اليمين واحد فتوة على شمالي، لا هو بين غلامين، واحد قد كده وواحد قد كده. الغلام ما دون البلوغ. نعم، يعني بتاع 14 سنة. يعني 14 سنة. نعم. قال: فغمزني أحدهم فقال لي: يا عمي، أتعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت. أبو جهل ده صنديد، يعني اسمه مرع، أبو جهل. والغلام بيسأل عنه. ده غلام بيسأل عنه، يقول له: أتعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت وقلت: ماذا تريد منه يا غلام؟ نعم. قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. سبحان الملك. لمجرد أنه بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم ينهو السواد والشخص، يعني نعم، إنما سمي سوادا لأنه بيرمي ظل على الأرض في الشمس. نعم. قال: فلم أنشب أن غمزني الآخر اللي هو على شماله وسأله نفس الإسوال. قال: فرأيت أبا جهل يزول في الناس مضطرب رايح جاي والكلام. قلت: هذا صاحبكما. فانطلق إليه فضرباه حتى برد. يعني خرجت روح. الله أكبر. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول: أنا قتلت. ده يقول: أنا لا قتلت. ده يقول: أنا لي قتلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتل تطيبا لخاطرهما. نعم. ده معاذ بن عفراء وده معاذ بن عفراء، ذريتهم بعضها من بعض. ربنا يجعل معاذ كمعاذ. اللهم آمين. اللهم آمين. فهو يعني عايز أقول ده ده ده غلمان الصحابة. فالصحابة نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال. طب ليه النساء يلدون لنا أقزاما الآن؟ السبب أننا لا نعرف لماذا نتزوج. هو ده لو عرفت الجماهير